كثيرة. شو هالاسم هاي يعني في دخل حق الذبح. هذا ملف واحد إباضي. إباضي يعني خارج عن الخوارج. ومدافع عن مذهب الخوارج كل المدافع. لكن يا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا وأرنا الباطل وارزقنا ثانيا. متعرض هنا لعدة وحوش من جملتها لأن الإباضيين الخوارج ينكروا أكبر نعمة ينعم الله بها على عباده في الجنة رؤيتهم له تبارك وتعالى، حتى إذا رأوه نسوا نعيم الجنة. هذا الخبيث مؤلف هذا الكتاب شو سوى في الحديث؟ قال هذا الحديث أولا حديث أحد وسمعت الفلسفة سنة لك في حديث أحد وسنة لك في حديث غريب لكن ما لك سامع مني أنه أحاديث الصحيحة شيء من رده وشيء من يقبله كله مقبول عندنا. أما عند الخوارج والشيعة حديث ولو كان صحيح فهو مرفوض إذا كان أحد يعني غير متواتر. إذا خالف رأيه فهذا حديث أحد.